جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, أحسن الله إليك ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ, يقول السائل أنه حلف على أن يذهب إلى تبوك لكنه لما جاء إلى المدينة مكث مدة طويلة ثم ذهب, يقول هل يحنث وما هي الكفارة؟ إن كان حدد الوقت الذي يذهب به إلى تبوك ثم فات الوقت فعليه الكفارة, أما إذا كان لم يحدد ثم سافر إلى تبوك فلا شيء عليه. ثم إن هذا الشيء, هذا اليمين, يمين سمى مثل النذر المباح, إن نفذها طيب, وإذا ما نفذها فعليه الكفارة ولا فيها شيء, لا فيها لا طاعة ولا معصية. يسأل عن الكفارة, ها؟ يسأل عن الكفارة. الكفارة لابد منها إذا لم يذهب إلى تبوك كما حلف. ونقول إذا كان أنه حدد وقت الذي يذهب تبوك ولم يذهب هذا هو الذي يلتزم الكفار. أما إذا كان ما حدد, حلف أن يذهب إلى تبوك لكن ما حدد, جلس في المدينة ثم سافر إلى تبوك, ما في شيء. صلى الله عليك, يسأل عن الكفارة ما هي في ذاتها, إطعام, وهل تكفي فيها وجبة رز أو كيس؟ على كل حال الكفارة هو الله عز وجل قال اتق رقبة, فمن لم يج فكفارة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, هذه 3 أمور مخير بينها. والطعام هو أن يكون يعطي كل مسكين 1.5 أو 1.25 كيلو من الطعام, كل مسكين 10 مساكين أو كسوة تكفيه في الصلاة. يعزمه على وجبة في المطعم, الأولى أنه يعطيهم طعام يتصرفون به, هذا مر علينا بالأمس وقلنا لعله في الحديث أيضا مر علينا وقلنا أنه فيه من العلماء من يقول إذا صنع طعاما يكفي ودعاهم إليه ولكن يكون عندهم خبر مسبق حتى ما يناديه يصير تعشى أو تغدى ثم يدخل بس كذا, معناه ما وفى. إذا أسبق دعاه دعوة مسبقة بين العشاء والغداء عنده وأعد لهم وجبة طيبة وأطعمهم, من العلماء من يقول يكفي, ولكن لو أعطاهم طعاما يتصرفون به لكان أحسن, والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.